وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نستفتح في هذه الليلة المباركة سورة المؤمن أو سورة غافر. سورة غافر لقوله تعالى في أولها: غافر الذنب وقابل التوب. وسورة المؤمن نسبة إلى مؤمن آل فرعون، وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. فتسمى سورة المؤمن وتسمى سورة غافر، وهي أول الحواميم، السور المبدوءة بحاميم. وقد تقدم الكلام في حروف الهجاء، وتختص حاميم بأنه قيل معناها حم الأمر، أي قضي الأمر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ألف لام را وحاميم ونون هي حروف الرحمن. ألف لام را وحاميم ونون ألف لام الرحمن. والله تعالى أعلم. تنزيل الكتاب ذكر في الزمر في السورة التي قبلها من الله العزيز العليم غافر الذنب سبحانه وقابل التوب شديد العقاب بالطول. إذن صفتان في مقابل صفتين: غافر الذنب في مقابلها شديد العقاب، شديد العقاب، قابل التوب في مقابلها ذو الطول. لا إله إلا هو سبحانه إليه المصير. ذو الطول، قوله ذي الطول أي ذي الفضل والإنعام، وقيل الطول الغنى والسعة. لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. جعل لا يغررك بمعنى لا يحزنك، ففيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وعيد للكفار. إذن المجادلون في آيات الله تعالى ولا يؤمنون بها ويكابرون في إنكارها، هؤلاء لا تحزن لكونهم يتقلبون في البلاد، ولكونهم يذهبون ويأتون ويروحون ويجيئون. فكذلك الأمم التي كانت من قبلهم، كذبت قبلهم قوم نوح، والأحزاب من بعدهم يراد بهم عاد وثمود وغيرهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه أي ليقتلوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق أي يبطلوا به الحق، فأخذتهم فكيف كان عقاب. في هذه الآية الكريمة يذكر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ما فعلت الأمم قبله بأنبيائهم. فلما يعلم الإنسان ما فعل بغيره يهون عليه ما يفعل به. فعل بأنبياء الله تعالى قبل نبينا صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة، وأوذي الأنبياء إيذاء كثيرا. لذلك ما تراه من أذى وما تراه من ضيق سبق للأنبياء قبلك أن وجدوه من أقوامهم. فلا تبتئس ولا تحزن، وفي ذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا في آخر الآية وعيد للكفار. فأخذتهم، إذن بعد جبروتهم وبعد طغيانهم، فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك، في قراءة نافع حقت كلمات ربك، أي وجب قضاؤه. وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله، عطف على الذين يحملون، يسبحون بحمد ربهم، هؤلاء الملائكة من حملة العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. إن قيل ما فائدة قوله ويؤمنون به، ومعلوم أن حملة العرش ومن حوله يؤمنون بالله، فالجواب أن ذلك إظهار لفضيلة الإيمان وشرفه. قال ذلك الزمخشري. وقال إن فيه فائدة أخرى، وهي أن معرفة حملة العرش لله تعالى من طريق النظر والاستدلال كسائر الخلق لا بالرؤية، وهذا نزعة إلى مذهب المعتزلة في استحالة رؤية الله تعالى. هذا من شذوذات الإمام الزمخشري غفر الله تعالى له. إذن في هذا تنبيه على فضل الإيمان بالله تعالى، وأن حملة العرش يؤمنون به. إذن هذا شأن الملأ الأعلى، فشأن الناس في الأرض أن يكونوا كأولئك الملأ الأعلى، ويستغفرون للذين آمنوا، يعني يدعو الملائكة في السماوات يدعون للمؤمنين في الأرض ويستغفرون لهم، فذلك فضل من الله تعالى أن يستغفر للإنسان المؤمن في الملأ الأعلى وهو لا يعلم. ويستغفرون للذين آمنوا، يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. أصل الكلام وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، فالسعة في المعنى مسندة إلى الرحمة والعلم، وإنما أسندتا في اللفظ إلى الله تعالى لقصد المبالغة في وصف الله تعالى بهما، كأن ذاته سبحانه رحمة وعلم واسعان كل شيء. إذن وسعت رحمتك سبحانك وعلمك سبحانك كل شيء، فهذا من مناجات الله تعالى قبل الدعاء. يستحب قبل الدعاء أن تكون المناجاة، وأن يكون دعاء المناجاة قبل دعاء المسألة والطلب. الدعاء نوعان، دعاء مناجاة ودعاء مسألة وطلب. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا دعاء المناجاة. ربنا اغفر لنا وارحمنا، هذا دعاء الطلب. والطلب منه ما هو طلب لخير الدنيا، ومنه ما هو طلب لخير الآخرة. فهؤلاء الملائكة يقولون، يناجون الله تعالى، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. إذن يدعون للمؤمنين، للتوابين، للمتبعين لسبيل الله تعالى، ويدعون لهم بالوقاية من عذاب الجحيم. وبعد الوقاية من عذاب الجحيم يدعون لهم بالدخول في النعيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. إذن بركة الإيمان وبركة الإسلام تعم حتى ينتفع بها الآباء وينتفع بها الأزواج وتنتفع بها الذراري. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات، يحتمل أن يكون المعنى قهم السيئات نفسها بحيث لا يفعلونها، أو يكون المعنى قهم جزاء السيئات فلا تؤاخذهم بها، والمعنى الأول أولى. يعني يدعون للمؤمنين أن يقيهم الله الوقوع في المعصية وأن يقيهم الله الوقوع في السيئة، فهذا من الوقاية، وكما يقال درهم وقاية خير من قنطار علاج. يعني اللهم جنبهم معاصيك حتى لا يقعوا فيما يسخطك، وقهم السيئات. ومن تق السيئات يومئذ في يوم القيامة فقد رحمته. إذن لعل من قال بالمعنى الثاني ما الذي يوقى السيئات يومئذ؟ يومئذ يعني يوم القيامة، يوم القيامة ليس فيه تكليف إنما فيه جزاء، فيه حساب. إذن يكون ومن تقه جزاء السيئات يوم القيامة فقد رحمته. فسبب القول الثاني هو من تقي السيئات، من تقي جزاء السيئات في يوم القيامة فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم، أن يوقى الإنسان السيئات في الدنيا وأن يوقى جزاءها في الآخرة. إن الذين كفروا، استئناف الكلام هنا، إن الذين كفروا ينادون، ينادون يوم القيامة، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. المقت البغض الذي يوجبه ذنب أو عيب، وهذه الحال تكون للكفار عند دخولهم النار، فإنهم إذا دخلوها مقتوا أنفسهم، أي مقت بعضهم بعضا، ويحتمل أن يمقت كل واحد منهم نفسه. لما الإنسان في الحياة الدنيا تعرض له فرص من المال مجانا، أو مال قليل يأتي بمال كثير، ويفرط الإنسان في تلك الفرصة، ويرى غيره قد استغل تلك الفرصة، ما هو الشعور النفسي الذي يقوم بذلك الإنسان؟ يمقت الإنسان نفسه، يلوم الإنسان نفسه، عرضت لك فرصة ثمينة لماذا ضيعتها؟ هذا بين الإنسان ونفسه، نفسه تبغض نفسه، ذاته تبغض ذاته، لأنه أساء إلى نفسه، نفسه أساءت إلى نفسه، عرضت له فرصة فضيعها، فكيف بمن ضيع جنة عرضها السماوات والأرض؟ كيف بمن أوصل نفسه إلى جهنم وبئس المصير؟ كيف يكون مقته لنفسه؟ يكون عظيما جدا، فظيعا جدا. كم هو عظيم؟ مقت الله لهم أعظم. إذن الله تعالى يبغضهم، يبغض هؤلاء الذين عرضت لهم فرصة الإسلام فاستكبروا عنه. يعيش الإنسان في الحياة الدنيا 60 70 80 90 سنة، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. في فرصة أعظم من هذا؟ في الأسواق الفرصة كم تكون؟ 2 أو 3 مثلا، بعض المحلات، بعض المتاجر، بعض الدكاكين يقول لدينا 3 أيام يوجد عرض خاص، من يشتري يفوز في هذه الأيام، مثل يعني الأشياء الرخيصة ونحوها. بعد أسبوع تأتي إلى الدكان يقول انتهى، انتهى الوقت، انتهى الزمان. كم المدة؟ أسبوع، ثلاثة أيام، أربعة أيام، عشرة أيام، معرض أسبوعين، أكثر لا يوجد. الله تعالى جعل الفرصة هي العمر كله، من البلوغ إلى دخول القبر، كل هذا فرصة للإنسان أن يسمع الخير، أن يسمع الهدى، أن يسمع الحق، أن يسمع الذي لا بد له أن يتبعه، مع ذلك يعرض. ويقول لك بعض الناس: لا تذكر النار كثيرا، لماذا تذكرون النار؟ لماذا تخوفون الناس من الدين؟ طيب، كل هذا الذكر للنار وما تخاف، كل هذا الذكر لجهنم، كل هذا التحذير من جهنم، وما يعني يتغير في القلب شيء، إذن هذا الإنسان قلبه ران عليه الباطل والعياذ بالله تعالى. فالله عز وجل أعذر إلى ابن آدم أن مد في أجله ومكنه من سماع وعده ووعيده، تخويفه وترغيبه، هذا كله متاح لابن آدم خلال عمره كله. وما لم تقبض الروح فالرجعة ممكنة، مع ذلك ابن آدم يسمع هذا الكلام وكأن صخرا هو الذي يسمع. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فالإنسان لما يرى الحقائق في يوم القيامة، ولما يرى الجنة، ولما يرى النار، يقول: إذا كان الكلام صحيحا، كان الكلام سليما، إذا لماذا لم أصدق؟ لماذا لم أقر؟ لماذا جحدت؟ لماذا كفرت؟ فيلوم نفسه لوما شديدا، هذا مقت النفس. فمقت الله تعالى أكبر من مقتهم لأنفسهم. فتناديهم الملائكة وتقول لهم: مقت الله لكم في الدنيا على كفركم أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم. كم مقتكم لأنفسكم شديد، مقت الله لكم في الحياة الدنيا أشد. فقوله لمقت الله مصدر مضاف إلى الفاعل، وحذف المفعول لدلالة مفعول مقتكم عليه، يعني لمقت الله إياكم. وقوله إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، لمقت الله عندما تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكم إذا رأيتم الجنة والنار. مقت الله عندما تدعون إلى الإيمان في الحياة الدنيا فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكم عندما ترون الجنة والنار عيانا. إذ تدعون إلى الإيمان، إذ تدعون ظرف العامل فيه مقت الله من طريق المعنى، ويمتنع أن يعمل فيه من طريق قوانين النحو، لأن مقت الله مصدر فلا يجوز أن يفصل بينه وبين بعض صلته، فيحتاج أن يقدر للظرف عامل. وعلى هذا أجاز بعضهم الوقف على قوله أنفسكم، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. كلام مستأنف، إذ تدعون إلى الإيمان فتكفروا، والابتداء بالظرف، وهذا ضعيف لأن المراعى المعنى. وقد جعل الزمخشري مقت الله عاملا في الظرف ولم يعتبر الفصل. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. هذه الآية كقوله سبحانه: وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فالموتة الأولى عبارة عن كونهم عدما، أو كونهم في الأصلاب، في أصلاب الآباء، أو في الأرحام، في أرحام الأمهات. فأحياكم خرجتم إلى الحياة الدنيا، والموتة الثانية الموت المعروف، الموت الذي ينتقل فيه الإنسان من حياته الدنيا إلى البرزخ. والحياة الأولى حياة الدنيا، والحياة الثانية حياة البعث في القيامة. وقيل الحياة الأولى حياة الدنيا، والثانية الحياة في القبر، والموتة الأولى الموت المعروف، والموتة الثانية بعد حياة القبر. وهذا قول فاسد، لأنه لا بد من الحياة للبعث، فتجيء الحياة ثلاث مرات. فإن قيل كيف اتصال قولهم أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين بما قبله؟ ما العلاقة بين مقتهم أنفسهم وبين قولهم ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين؟ فالجواب أنهم كانوا في الدنيا يكفرون بالبعث، فلما دخلوا النار مقتوا أنفسهم على ذلك، فأقروا به حينئذ ليرضوا الله حينئذ بإقرارهم. فقولهم أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين إقرار بالبعث على أكمل الوجوه، طمعا منهم أن يخرجوا عن المقت الذي مقتهم الله، إذ كانوا يدعون إلى الإيمان فيكفرون، يعني اعترفوا وآمنوا وصدقوا وأقروا بما كان يجب عليهم الإيمان به، ولكن في غير وقته. أو يكون المعنى والله تعالى أعلم، كما أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فأمتنا وأحينا الثالثة حتى نكون على ما تريد. يعني كأنهم يقولون رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يتمنى الإنسان، فهل إلى خروج من سبيل؟ يعني هل يمكن أن نخرج من كفرنا فتميتنا الآن ثم تحيينا فنكون على الإيمان الذي فرضته علينا؟ فاعترفنا بذنوبنا، الفاء هنا رابطة ومعناها التسبب. فإن قيل كيف يكون قولهم أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين سببا لاعترافهم بالذنوب؟ فالجواب أنهم كانوا كافرين بالبعث، فلما رأوا الإماتة والإحياء قد تكرر عليهم علموا أن الله تعالى قادر على البعث، فاعترفوا بذنوبهم وهي إنكار البعث وما أوجب لهم إنكاره من المعاصي. فإن من لم يؤمن بالآخرة لا يبالي بالوقوع في المعاصي. إذن سبب المعاصي عدم الإيمان باليوم الآخر، عدم الإيمان بالجنة والنار، لذلك يقع الإنسان في المعصية. فنبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يخاطب المؤمنين بقولهم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلتفعل كذا. لماذا ذكر اليوم الآخر من بين أركان الإيمان؟ لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يدفع الإنسان إلى العمل، أو هو الذي يلزم الإنسان بالترك. يدفع الإنسان إلى العمل الذي فيه جنة، ويلزم الإنسان بالترك للعمل الذي يدخل إلى النار. لذلك اليوم الآخر هو عصب الإيمان، العصب هو الذي يربط الدماغ بالأعضاء فتتحرك. الإيمان باليوم الآخر هو عصب الإيمان، من لم يكن اليوم الآخر بين عينيه لم يمتنع من حرام ولم يفعل واجبا. بقدر تذكر اليوم الآخر تكون الطاعة والمعصية. بعض الناس مقر عقلا باليوم الآخر، لكن لا يتذكر اليوم الآخر. مقر مؤمن باليوم الآخر، إذا سألته يقول الجنة حق والنار حق والبعث حق والجزاء حق ويوم القيامة حق، لكن هذا المعنى كم من دهره يتذكره؟ ما يتذكره كثيرا. لذلك عندما يدخل إلى الأسواق ينسى اليوم الآخر. مثلا أنت شخص أنا أعرفك، لكن صورتك متى تكون في ذهني؟ عندما محبتك تتملك قلبي، صورتك لا تفارق ذهني. أما إذا كنت شخصا لقيتك يوما سلمت علي وسلمت عليك، عرفتك أم لا؟ عرفتك، لكني بعد ذلك أنساك. متى أتذكرك؟ إذا لقيتك، عندما ألقاك أتذكرك، إذا لم ألقك ما أتذكرك. كل واحد منكم يعرف بعض الناس منذ 20 سنة، منذ 10 سنوات، 15 سنة، طول 15 سنة ما تذكره ولا يوم. لما رآه أهلا فلان، أنت فلان، أهلا ومرحبا، كيف حالك؟ فبعض الناس يؤمن باليوم الآخر على هذا النحو، آمن أنه في يوم آخر، في جنة، في نار، ونسيه إلى أن يأتي اليوم الآخر يتذكر اليوم الآخر. لذلك يرى النساء فيقع في الفواحش، يرى الأموال فيقع في الربا والسرقة والغصب والنهب إلى آخر هذه المعاصي. أما لو كان اليوم الآخر مستحضرا في الذهن قبل أن أمسك أي مال، يكون اليوم الآخر بين عيني، أنظر هذا اليوم الآخر فأترك المال، اليوم الآخر بين عيني، جهنم بين عيني، هذه المرأة لو فعلت كل ما تفعله نساء العالم ما تعني لي شيئا. لماذا؟ لأن لهب النار أشد على وجهي من جمالها على عيني. المرأة مهما كانت فاتنة إذا في جهنم تشتعل أمامك، تبالي بهذه المرأة؟ ما تبالي مهما كانت. لذلك يبعث الناس يوم القيامة عراة، غرلا، بهما، ما في ثياب أبدا على أي إنسان. فقالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء كيف يكون الأمر كذلك عراة كلهم؟ قال: الأمر أشد من ذلك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لا أحد يلتفت إلى أحد من شدة الهول يوم القيامة. لو كان الإنسان مستحضرا هذا المعنى في حياته لا يضريه لا مال ولا نساء ولا جاه ولا سلطان ولا شيء من هذه الأشياء التي يغتر بها ابن آدم أو يطمع فيها. طيب، فاعترفنا بذنوبنا. إذن من لم يؤمن بالآخرة لا يبالي بالوقوع في المعاصي. فما هي الوسيلة أو ما هو الدواء ليقلع الإنسان عن المعصية؟ أن يكثر من ذكر الجنة والنار، أن يكثر من ذكر اليوم الآخر. فهل إلى خروج من سبيل من هذا الأمر الذي هم فيه؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا. الباء سببية للتعليم، ذلك الأمر بسبب أنه إذا دعي الله وحده كفرتم، والإشارة بذلكم يحتمل أن تكون للعذاب الذي هم فيه أو إلى مقت الله لهم أو مقتهم لأنفسهم. والأحسن أن تكون إشارة إلى ما يقتضيه سياق الكلام، وذلك أنهم لما قالوا فهل إلى خروج من سبيل، كأنه قيل لهم لا سبيل إلى الخروج، فالإشارة بقوله ذلكم إلى عدم خروجهم من النار، لا يوجد رجعة من النار إلى الدنيا كي يستدرك الإنسان ما فرط فيه في جنب الله. وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير، هو الذي يريكم آياته يعني العلامات الدالة عليه من مخلوقاته ومعجزات رسله عليهم الصلاة والسلام، وينزل لكم من السماء رزقا يعني المطر، وما يتذكر إلا من ينيب إلا من ينيب إلى الله تعالى، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الكافرون يكرهون الدين، لذلك بعض أهل الدين عندما يخالف الكافرين ويعلم أن الكافرين يكرهون الدين ماذا يفعل؟ يحاول أن يتخفف من دينه، أو أن يخفي دينه، أو أن يبتعد عن ذكر الدين. هذا هو النظام العالمي الجديد الذي يريد أن لا يذكر الدين. الله تعالى يقول فادعوا الله مخلصين له الدين، الدين واحد، مخلص الدين يعني الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، لن يقبل منه في الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين. النظام العالمي الجديد ما يقبل هذا الكلام، يقول لك الأديان متساوية، أنت دينك الإسلام خذ الإسلام، ثاني دينه النصرانية يأخذ النصرانية، ثالث دينه اليهودية يأخذ اليهودية، رابع دينه أن يعبد الحجر يعبد الحجر، واحد دينه أن يعبد روث البقر يعبد روث البقر، أنتم سواء، الدولة للجميع والأمة للجميع والشعب للجميع والكلام للجميع. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا الكلام من يقوله؟ يقوله من لم يستحكم الإيمان في قلبه. المؤمن ما يقول هذا الكلام، المؤمن لا يساوي عابد الرحمن بعابد الصلبان أو عابد النسوان أو عابد الأوثان، لا يستوون. فمن يساوي هذا الكلام يكره. فالله تعالى يقول لنا لا تبالوا بكراهتهم. فهذا الضعف الذي وصل حالنا إليه أن نماري ونداري ونجاري والعياذ بالله تعالى الكفر البواح، أن يكون الكفر البواح محترما. الكفر البواح ليس محترما ولا أصحابه بمحترمين. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، أن يدفع المسلم عن نفسه الأذى مختلف عن هذا الذي نقوله. الذي نقوله هذا في حال الاختيار، حال الإكراه شيء آخر. من مصائبنا الفكرية والثقافية الخلط بين حالة الاختيار وحالة الإكراه، فنجعل أحوالنا الاختيارية إكراها، ما يصلح هذا. المضطر المكره الذي يعذب في دينه الذي يضطهد في إسلامه هذا حكمه استثنائي، لا يجعل الحكم الاستثنائي هو الأصل. الحكم الأصلي واضح، الاستثنائي لمن يقع في المشكلة، ما في مشكلة لا نجعل الأمر استثنائيا. فالخلط عند بعضهم أنهم يخلطون بين الاضطرار وبين الاختيار، حالة الاختيار لا يداري المسلم أحدا، في في حالة الاضطرار هناك فعل عمار رضي الله تعالى عنه: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات سبحانه يحتمل أن يكون المعنى مرتفع الدرجات فيكون بمعنى العلي، أو رافع درجات عباده في الجنة وفي الدنيا. ذو العرش سبحانه يلقي الروح، يعني الوحي، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. من أمره يحتمل أن يريد الأمر الذي هو واحد الأمور، أو الأمر بالخير، فعلى الأول تكون من للتبعيد أو لابتداء الغاية، وعلى الثاني الأمر بالخير تكون لابتداء الغاية أو بمعنى الباء. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يعني يوم القيامة. وسمي بذلك لأن الخلائق يلتقون فيه، وقيل لأنه يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض، وقيل لأنه يلتقي الخلق فيه مع ربهم. والفاعل في ينذر ضمير يعود على من يشاء، من يشاء من عباده، أو على الروح أو على الله تعالى. يوم هم بارزون، يعني جميعهم محشورون ظاهرون في المحشر، لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ هذا على تقدير يقال أو يقول الله جل جلاله، هذا من كلام الله تعالى تقريرا للخلق يوم القيامة. لمن الملك اليوم؟ الجواب فيجيبونه ويقولون: لله الواحد القهار. وقيل: بل هو سبحانه الذي يجيب نفسه، لأن الخلق يسكتون هيبة له. وقيل: إن القائل لمن الملك اليوم ملك لا تشتغل بمن سيقول هذا القول، اشتغل ما موقفك في ذلك اليوم. الذي يضيع يضيع المغزى ليفسر العبارات يصيبه أنه لا يستفيد المعنى. هذه الآية لو أن الله عز وجل أراد أن يبين لك من سيقول لبينه سبحانه. إذن لماذا تشتغل به؟ من القائل؟ لمن الملك اليوم؟ تصور نفسك في ذلك الموقف بغض النظر من الذي سيقول، ما هي الصيغة، ما هو الأمر. فبعض الناس أتعبوا أنفسهم وأتعبوا المسلمين بعدهم في الاشتغال بهذه الأشياء، فذهب المعنى. صار المسلم إذا سمع بمعنى هذه الآية الكريمة يشتغل بماذا؟ من الذي سيقول؟ إذا كان الله عز وجل، هل كلامه سبحانه بصوت حرف ولا ليس بصوت وحرف؟ كلام نفسي ولا مو كلام نفسي، ولا كذا، ولا في ملك، ولا انجواز ملك. ولهذا الله تعالى لو أراد هذا لبينه. الله عز وجل يريد منك أن تستشعر ذلك الموقف. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذا حظ المسلم. أما تشتغل بالعبارات اللفظية وتتفرق الأمة بسبب الاشتغال بالعبارات اللفظية في شيء لم يبينه الله جل جلاله، هذا تضييع وتفريط. إلزم ما يفيده المعنى الذي نزلت الآية من أجله، لتستحضر جلال ذلك الموقف ولتخاف منه ولتعد العدة له. فلا تنشغل باللفظ عن المعنى. لذلك الله عز وجل حذف القول. هنا يوجد تقدير: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. يقول، يقال، قال، حذفه سبحانه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سبحانه جل جلاله. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة، يعني القيامة، ومعناها القريبة. أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. إذ القلوب لدى الحناجر، القلب هنا مكانه، عند شدة الخوف يشعر الإنسان كأن قلبه هنا. إذ القلوب لدى الحناجر، معناه أن القلوب قد صعدت من الصدور لشدة الخوف حتى بلغت الحناجر. فيحتمل أن يكون ذلك حقيقة يحصل هذا بالقلب، أو مجازا عبر به عن شدة الخوف. والحناجر جمع حنجرة وهي الحلق. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، أي محزونين حزنا شديدا، كقوله فهو كظيم، وقيل معناه يكظمون حزنهم، أي يطمعون أن يخفوه والحال تغلبهم. وانتصابه على الحال من أصحاب القلوب، لأن معناه قلوب الناس، أو من المفعول في أنذرهم كاظمين، أو من القلوب كاظمين. وجمعها جمع المذكر لما وجمعها جمع المذكر لما وصفها بالكظم الذي هو من أفعال العقلاء. إذن هؤلاء يوم القيامة تكون قلوبهم كأنها في حناجرهم، كاظمين الحزن. ما للظالمين من حميم، أي صديق مشفق، ولا شفيع يطاع. يحتمل أن يكون نفي الشفاعة وطاعته، يحتمل أن يكون نفى الشفاعة وطاعة الشفيع، أو نفى طاعة الشفيع خاصة، كقولك ما جاءني رجل صالح، فنفيت الصلاح، وإن كان قد جاءك رجل غير صالح. يعني كأنه يقول لا، لم يأتهم شفيع أبدا، أو شفيع يطاع في شفاعته. والأول أحسن، يعني نفى الشفاعة وطاعة الشفيع، لأن الكفار ليس لهم من يشفع فيهم. يعلم خائنة الأعين سبحانه، أي استراق النظر. والخائنة مصدر بمعنى الخيانة، أو وصف للنظرة. وهذا الكلام متصل بما تقدم من ذكر الله، واعتراض في أثناء ذلك بوصف القيامة لما استفرد إليه من قوله لينذر يوم التلاقي. يعني كأن هذا من تتمة ما وصف الله تعالى به نفسه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني الأشياء التي تخفى على ابن آدم ويظنها تخفى على الناس، ويظن أنه قادر على إخفائها، الله تعالى يقول له إنه يعلمها. إذن ما شأن الأشياء الظاهرة والأشياء الواضحة؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، يحكم بالحق، والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير سبحانه. أولم يسيروا في الأرض هؤلاء المنكرون المكذبون، فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. كانوا هم الذين كانوا من قبلهم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. يعني فعل أولئك في الأرض ما لم يستطع الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، ما لهم شيء في الأرض، ما فعلوا شيئا في الأرض. الذين قبلهم ثمود وعاد وفرعون والروم والفرس لهم في الأرض آثار، وأما هؤلاء ضعاف ما عندهم شيء. وهذا الخطاب مستمر إلى وقتنا الحالي. قد يرى الإنسان المعاصر نفسه أنه أشد قوة، لكن الإنسان المعاصر قوته ليست بنفسه، قوته بالتبع. يعني الإنسان المعاصر يعتمد على الكهرباء، الإنسان المعاصر يعتمد على الوقود، على البترول، بهذا يستطيع أن يفعل ما لم يفعله من قبله. لكن الإنسان السابق كان لديه قوة ذاتية أكبر، الحجارة التي كانوا يحملونها لا يستطيع الإنسان المعاصر أن يحملها. يحملها الإنسان المعاصر بماذا؟ بالكهرباء، يحملها بالوقود، أما لا يستطيع حملها بنفسه. كان الأقدمون يحملونها بأنفسهم، ترى الأبنية الضخمة الشاهقة تتعجب كيف صعد هذا الحجر إلى فوق ذلك العمود، ما الذي رفعه؟ الآن يوجد هذه الوسائل يحملون الحجر هكذا، تحمله الآلة من هنا ترفعه تضعه، لا يفعل الإنسان شيئا إلا التحكم بالآلة، أو يجلس يلعب هكذا يتحكم، يرفع من هنا يحمي من هنا، يفعل شيئا. أما ذلك الإنسان كان يفعل بماذا؟ بيديه. حتى في الحرب الإنسان المعاصر في الحرب جبان، لأنه يضرب الناس وهو وراء البحر. الذين يضربون الناس أين جالسون؟ وراء البحار، بعيدون جدا عن أرض الحرب. يضرب بهذا بأصبعه يهدم بلدا بكامله، يضرب بأصبعه الآخر يضرب سفينة، يضرب بأصبعه. لو كنت شجاعا اترك هذا الذي تعبث به، تعال أرنا. لذلك الحرب القديمة كانت حرب قوة، حرب شجاعة، من لديه الشجاعة أكثر يكون هو المنتصر. الآن من يكون جبانا أكثر هو الذي ينتصر، الجبان الذي يقاتل الناس وهو متكئ على أريكته، يقتل الناس وهو متكئ على أريكته، يضرب المدن وهو متكئ على أريكته. الجبان هذا جبان، ينتصر بجبنه لا ينتصر بقوته ولا شجاعته ولا بأسه ولا شكيمته. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك لأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، أخذهم الله رغم شدتهم ورغم قوتهم، إنه قوي شديد العقاب. ثم تبدأ الآيات الكريمة بذكر نبأ موسى وفرعون. وفي هذه السورة الكريمة أشياء من قصة موسى عليه السلام لم تذكر في السور السابقة. مر ذكر موسى عليه السلام في سورة البقرة، في سورة الأعراف، في سورة طه، وفي سورة الأنبياء، في سور كثيرة، لكن في هذا الموضع يوجد أشياء لم تذكر في المواضع السابقة. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، أي حجة ظاهرة وهي المعجزات، إلى فرعون وهامان وقارون. فرعون كبيرهم، وهامان وزيره، وقارون صاحب الاقتصاد، فقالوا ساحر كذاب.